السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عدل له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم يا رب صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. هذه الليلة نتكلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن فعل آخر من أفعال الله عز وجل التي لا تكون إلا له جل في علاه. الله تعالى هو الملك، يملك العباد ويملك قلوبهم. الله تعالى هو الملك، يملك العباد ويملك قلوبهم، قلوب العباد بيده. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالله تعالى يملكك ويملك قلبك ويملك قلب زوجك ويملك قلب أخيك ويملك قلوب العباد، وبيده وحده. خلاص يا جماعة، ويملك وحده سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. الألفة إيه معناها؟ الألفة أو التأليف معناها الضم. يقال ألف الله بين قلب هذا وذاك، يعني جمع القلوب وألقى فيها المحبة والمودة. الذي بيده وحده أن يجمع قلب هذا على قلب ذاك، وأن يجعل هذا يحب هذا، هو الله وحده لا أحد معه سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، لا يملك أحد. أنت نفسك لا تملك أن تحب هذا أو أن تبغض هذا. هذا بيده وحده، هو الذي يلقي في قلبك وفي قلب هذا الحب، أو يلقي في قلبك وقلب هذا البغض. فأن تحب أو تبغض هذا لله لا إلى سواه. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى كما سمعنا في العشاء. قال تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك، لهم الكفار يعني، وإن يريدوا أن يخدعوك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن حسبك الله، يعني كافيك الله، هو الذي أيدك، أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الختام: إنه عزيز حكيم. تاني كده، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان العرب؟ كان العرب شذر مدر، شراذم، أشتاتا، مختلفين، متناحرين، متباغضين، متعادين، بل تقوم بينهم الحروب سنين طوال، ثارات، القبيلة الفلانية والفخذ الفلاني والعائلة الفلانية والقبائل الفلانية حلف، يحاربون قبيلة كذا وكذا سنة واثنين وثلاثة وعشرة، بغض وكراهية وعداء. تقوم الحرب عشان شوية مية، لأجل بئر مياه، لأجل ناقة، كما حدث في حرب البسوس، سنين طوال، بغضاء، متفرقين، شراذم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تبارك وتعالى القلوب. جمعها بإيه بقى؟ جمع الله تعالى القلوب بشرعه وبدينه. عشان كده قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الافتراق ضد الايه؟ تجمع. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، يكلم الصحابة ويكلم أهل الإيمان، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني الذي أزال العداوات من الصدور وأزال البغضاء من القلوب وجمع القلوب بعضها على بعض بعد النفرة وبعض الحروب وبعد الكراهية وبعد كل هذه التي في الصدور، هو الله وحده لا شريك له. بيقول رب، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني إيه؟ يعني الأسباب التي تؤدي إلى الألفة عند الناس هذه أسباب. الناصم بيقول إيه في الحديث؟ تهادوا، ها؟ تهادوا إيه؟ تحابوا. ممكن تدي واحد هدية ويزداد بهديتك بغضا على بغض. ممكن؟ ممكن. ليه؟ الآية بتقول إيه؟ لو أنفقت، يعني عليهم، يعني ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إمتى تألف؟ ولكن الله ألف بينهم. إذا ربنا أراد أن يؤلف بين قلب عبد وعبد أو بين قلب زوج وزوجة، ما هو خلي بالك الألفة دي بين اثنين أو بين مجموعة. أصغر جمعة عندنا مين؟ اللي هو البيت الزوجي، بيت الزوجية. يعني رجل متزوج من امرأة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضع بين الزوجين الألفة والمودة والمحبة، وممكن توضع البغضاء. ممكن، ممكن. ربنا قال في القرآن إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الذي جعل؟ من الذي قذف المودة في قلب الزوج تجاه هذه المرأة، وقذف في قلب هذه المرأة، قلب هذا الرجل، المودة تجاه هذا الرجل؟ الذي يفعل ذلك وحده مين؟ الله. عشان كده قصة جميلة جدا. يا رب اللهم آمين. كان في أمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بريرة، وبريرة هذه كانت متزوجة من رجل اسمه مغيث، وكان بريرة، كانت بريرة وكان مغيث كلاهما من العبيد، رقيق. فالمهم قدر الله تبارك وتعالى يسر لبريرة سبل إنها تعتق. عملت حاجة اسمها المكاتبة، كاتبت سيدها فأعتقت، فأصبحت بريرة حرة، ولا يزال زوجها مغيث عبد. عندنا حكم فقهي إن لما تبقى الزوجة حرة والزوج عبد تخير المرأة، تخير إنها تكمل أو ما تكملش. لما بريرة أصبحت حرة خيرت، فاختارت أن تفارق زوجها، مع إن كان عندها ولد من زوجها اللي هو مين؟ مغيث. قالت: لا، أنا مش هكمل معك. وخلاص أصبحت إيه؟ مش مراته، مغيث زوجته، وكان بيحبها حب شديد جدا. نعم. أصلا في يوم الأيام واقف مع سيدنا العباس ابن عبد المطلب، فمر من أمامه بريرة، وخلف بريرة مغيث وهو يبكي ودموعه تملأ لحيته، عمال يعيط، نفسه ترجع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: إيه يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ أنت مش تعجب؟ يقول ابن عباس: فلقد رأيته يطوف خلفها سكك المدينة ودموعه تتحدر على لحيته، وفي رواية: وهو يعتصر عينيه. فالنبي عليه السلام رق الحال مين؟ لحال مغيث عليه الصلاة والسلام. فراح لبريرة قال: إنه أبو زوجك، إنه أبو زوج، أبو ولدك، ألا ترجعين إليه؟ قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ هو ده أمر؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. سبحان الله، إيه اللي يخلي القلوب تنفر هذه النفرة؟ مين؟ الله عز وجل. إذن رب العالمين هو الذي بيده أن يلقي المحبة في قلوب العباد، وبيده أن يلقي العداوة والبغضاء في قلوب العباد. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه بقى؟ اسمع الآية الخطيرة دي، الآيات ديت لما نزل عليه السلام قال إيه؟ أعوذ بوجهك. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تهديد، يعني ربنا بإمكانه أن يخلي المجتمع مليان بغضاء، مليان عداوات. الأخ يكره أخوه ويكره جاره ويكره أمه ويكره أبوه، ضغينة وحقد وكراهية. هذا بيد من؟ بيد الله. شوف ابن عباس بيروي حديث جميل قوي، بيقول إيه؟ يقول: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. حديث بيقول إن أصلا معنى الحديث إيه؟ إنك لو قابلت أخوك سلمت عليه صفحته، الخطايا تنزل كأن عندك شجرة في الشتاء والورق عمال يسقط منها يعني. المهم ابن عباس روى الحديث ده لمجاهد تلميذه، مجاهد نقل الحديث ده لتلاميذه، أحد التلاميذ اسمه عبده. قال لمجاهد إيه؟ إن هذا لا يسير، أمر بسيط جدا إن أنا أخش المسجد، أروح في لقاء العائلة، أقابل صاحبي في الشارع، سلام عليكم، وأخده إيه؟ أسلم عليه. أقول له حاجة سهلة جدا، عمل سهل يعني، إن أنا أسلم على أخويا والسيئات تنزل دي، ده عمل سهل جدا، إن هذا لا يسير. قال مجاهد: لا تقولوا هذا، مش يسير ولا حاجة، تهيأ لك، لا تقولوا هذا، فإن الله تعالى قال في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله إيه؟ ألف بينهم. تقابله ومش لك نفس أصلا، إنك مش هقول لك تسلم عليه، إنك إيه؟ تبص في وشه، وهو يقابلك برضه كاره وشك ولا عايز يسمع صوتك. ده بإيد مين؟ بإيد ربنا. ربنا أحيانا يقذفه في الأمم عقوبة. شوف ربنا عز وجل ماذا قال عن اليهود. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ها؟ ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ها؟ من ربك طغيانا وكفرا. كم الآية كده؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. يا وألقينا، من اللي ألقى؟ هنعرف دلوقتي ليه ربنا ألقى. وألقينا بينهم العداوة والإيه؟ والبغضاء. عشان كده لازم تعرف إن قلبك ده لازم يتعلق باللي بإيده الحب والبغض، اللي بإيده التأليف والتفريق. عندنا حديث مشهور جدا، النبي عليه السلام سألوه مرة على خديجة رضي الله تعالى عن خديجة وعن حب الخديجة. النبي عليه السلام كان بيحب أمنا خديجة حب عظيم جدا، حتى لدرجة أنه هو لما كان يسمع صوت هالة أخت خديجة قلبه إيه؟ يتحرك. ليه؟ تذكره بمين؟ بخديجة. فلما سألوه يعني الكلمة جميلة قوي، قال: إني رزقت حبها. يعني حبها ده مش إيه؟ مش بمزاجي. مين اللي ألقاه في قلبي؟ إني رزقت حبها. في حاجة مشهورة جدا عند النساء من زمان جدا يعني وإلى الآن موجودة، إن المرأة تعمل إيه؟ تعمل لجوزها عمل عشان يحبها. أما موجود، أو واحدة بقى مش تعمل لجوزها، تعمل لواحد تاني عشان إيه؟ يحب يتجوز بنتها. أو فالنبي عليه الصلاة بيقول إيه بقى؟ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. تولة قال ابن مسعود: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. ليه شرك؟ ما تروح مرة ست عند ساحر يعمل لها حجاب وشوية طلاسم ولا ده بصي تحطيه تحت المخدة بتاعته، هيبقى يعني دايب فيك يعني. ها؟ ليه شرك؟ لأن التعلق بهذه الأشياء معناه أنك معتقد أن ده يجلب حب أو إيه؟ أو بغض. وهذا ليس إلا لمن؟ إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده إياك أن تعتقد أن أحدا يملك أن يقذف في قلبك حب فلان أو بغض فلان، بل إن هذا لله تبارك وتعالى. هذا الدرس ليه؟ لماذا نتكلم عن ولكن الله ألف بينهم؟ لأنه لا صلاح للمجتمع الصغير اللي هو الأسرة، ولا صلاح للمجتمع الكبير اللي هي الأمة إلا باجتماع الكلمة. إخواننا، أمر عظيم جدا، أمر محزن لما تلاقي الأوروبيين حرب العالمية الأولى 9 مليون قتيل، حرب العالمية الثانية من 50 ل85 مليون قتيل، دول كاملة، ألمانيا وفرنسا والنمسا والمجر، دول كاملة حصل بينها احتراب تسمى بالحروب العظمى، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، مات ملايين البشر. تخيل يعني أقل تقدير في الحرب العالمية الثانية 50 مليون، وأقصى تقدير 85 مليون، يعني قد الشعب المصري، ماتوا كلهم في الحرب. ومع ذلك تجاوز هؤلاء هذا الماضي واستطاعوا أن يكونوا ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، ويطلعوا عملة ويعملوا حلف وقوة عسكرية مشتركة. ليه؟ لأنهم عارفين أن الأمم إنما توزن بإيه؟ باجتماعها. إحنا بقى حرام على هذه الأمة، كل الأمم بتجتمع، كل الأمم تجتمع إلا إحنا، إلا هذه الأمة. عشان كده ربنا عز وجل حذرنا من ذلك، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الافتراق بالأبدان أصلا ناتج عن افتراق الإيه؟ القلوب. في حد بيطلق واحدة يا أخوانا إلا خلاص قرف، ها؟ طهق خلاص، هو مش قادر، أبوه مش متحمل نعيش معاه، خلاص يلا يا بنت أنت إيه؟ طالق. أو هي خلاص مش قادرة تكمل معاه، حصلت فرقة القلوب فجاءت إيه؟ فرقة الأبدان. النهاردة بيوت المسلمين منها الكثير على شفا جرف نهار، في خواء روحي، خواء وجداني، المشاعر متبلدة، فقر مشاعر كبير جدا بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها. يقول لك احنا بنكمل عشان العيال، عيشت ايه دي؟ عيشت ايه؟ ويعيشوا كده وخلاص، ولو في دين بقى يعصمهم بيكملوا وخلاص. مفيش دين للأسف الشديد. ممكن الرجل يبحث له عن ايه؟ عن عشيقة، وربما المرأة تبحث لها عن عشيق ويكملوا كده في الحرام. ليه؟ عشان البيت ما يتهدمش. أي بيت هذا؟ الأمة النهاردة اتقسمت 1000 تقسيم، 1000 تقسيم، تقسيمات جغرافية، حدود سايكس بيكو اللي اتحطت في الأمة الإسلامية، والآن يعاد تقسيم المنطقة مرة أخرى على حدود الدم والطائفية. وفي جوه المجتمع الواحد، ده خليجي وده وافد، تخش الدول الخليجية يقول لك أنا مواطن وانت وافد، تفريق، عنصرية بغيضة. وجوه الخليجيين نفسهم ده من عيلة كذا وده من عيلة كذا وده من عيلة كذا، وده ما يتجوزش من العيلة دي وده لأن هو مش كفء ليهم. قبلية، عنصرية، فرقة، بغض، عداوة، ضغينة، لدرجة احنا وصلنا المستنقع آسن أهلاوي وزملكاوي. النهاردة للأسف الشديد المجتمع المصري ينقسم، ده أهلاوي وده زملكاوي. مرة ركبت مع واحد سواق تاكسي في بورسعيد، يعني بيتكلم عن النادي الأهلي حدنا أهلاوي؟ بيتكلم على الأهلوية كأن واحد بيتكلم على اليهود. كان بعد المذبحة المشهورة بتاع بورسعيد دي، والله يا أخوانا لو بيتكلم على اليهود مش هيتكلم بالغز ده، إحنا ده كنا هنعمل فيهم ونسوي ولاد 60 في 70، يا عم حلانيك ده جماعة مسلمين دول، لا يا عم الشيخ ده دول يستأهلوا مش عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو لو تمكن أكثر من كده كان عمل إيه؟ كان دبح. تخيل العداوة والبغضاء ناشئة عن إيه؟ عن تفاهات. ثم حتى أهل الالتزام وأهل الديانة وأهل الإيمان انقسموا، أحزاب وجماعات وفرق، يلعن بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، بل ويستحل بعضهم دم بعض. يقول لك دول صحوات ودول مرتدين ودول دماءهم مش عارف ايه ودول خونة ودول عملاء الطواغيط ودول مبتدعة ودول، مصايب كبيرة جدا جدا. الأمة الواحدة المتماسكة دي ضاعت. ضاعت ليه؟ لما ألقى الله تعالى فيها العداوة والبغضاء، لا عاد في ألفة ولا عاد في محبة إلا ممن رحم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب، يقول فيه: دب إليكم داء الأمم قبلكم. في داء كان في الأمم السابقة، يقول الحسد والبغضاء، ثم قال والبغضاء هي الحالقة. سبحان الله، البغضاء إنك تبغض أخوك بدون موجب، تكره المسلم ده بدون موجب، بدون سبب حقيقي فعلا، يبقى قلبك مش متحمله، واقف جنبه في الصلاة وانت يعني ملآن غيظ، ملآن كره. قال هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، يعني سبحان الله تحلق دين العباد. يقول والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا، عليه الصلاة والسلام، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. تعالوا أخوانا نتكلم النهاردة عن ربنا سبحانه وتعالى الذي يؤلف بين القلوب، كيف يؤلف بينه؟ وهل هذا أمر عسير بعد اللي وصلنا له النهاردة دوت، والأمم الكافرة كلها مجتمعة علينا، روسيا تتحالف مع الأمريكان مع الروافض كلهم، بينهم مصانع الحداد، بينهم حروب، بينهم مشاكل لا آخر لها، ومع ذلك اتفقوا علينا، وإحنا إلى الآن لم نتفق، إلى الآن على صفحات الفيسبوك بنكفر بعض وبنبدع بعض. تلاقي واحد ما عندوش مشكلة في الدنيا، قضيته كلها إنه يشتم في الإخوان المسلمين، والتاني ما عندوش قضية في الدنيا إلا إنه يشتم في الدعوة السلفية، والتالت ما عندوش مشكلة كلها إلا إنه يشتم في أهل العلم ويوقعهم، خلاص قاعدين لكده بس، والرابع بينظر لتكفير الناس، والخامس بينظر لتفجير المساجد، حاجة بقت بلاوي، وعايزين ربنا ينصرنا. طيب هو الأمر عسير يا أخوانا، هل فعلا ممكن نرجع مرة أخرى أمة متماسكة؟ الصحابة يا أخوانا وصل بهم الحال إلى درجة لا يمكن أن توصف، والله أنا أستغرب. حذيفة بن اليمان في غزوة أحد، حديث في البخاري، في غزوة أحد بعد اللي حصل من المشركين اللي تفوا حوالين الجبل وأثخنوا في المسلمين الجراح ودب الهرج في صفوف المسلمين، الشيطان صاح، زعق يعني صرخ وقال أيها المسلمون أخراكم أخراكم، فظن المسلمون أن العدو جاء من الخلف، فرجعوا سراعا يقتلون إيه؟ الذين هم في خلف الجيش اللي هم مين؟ اللي هم المسلمين. حذيفة شاف المنظر ده، قال فلم يرع حذيفة إلا سيوف المسلمين تقع على مين؟ على أبيه. تخيل لو أنت رجع بك الزمن، أنت اسمك محمد عبد الله، أنت وأبوك في قلب المعركة دي، أنت تخيل في المعركة دي أبوك حبيبك وقف في الغزوة دي، وفجأة لقيت أبوك بيقتل، يقطع إربا بسيوف مين؟ المسلمين. بجد بجد أنا بكلمك وانت قاعد في مسجد البخاري، وأخي ما شاء الله الحمد لله جاي بتصلي ومقبل على ربنا وساب الماتش، معرفش ماتش مين النهاردة ده، ماتش مين؟ وجيت المسجد ومقبل ومستسلم. ها تخيل بقى سيدنا حذيفة أول ما شاف المنظر ده والسيوف عملت أطلع في أبوه، قال لهم أبي أبي يغفر الله لكم. أول كلمة طلعت منه إيه؟ مش يا أولاد أبويا يا أولاد والله ما نخرج معاكم تاني يا عم، لا ده أول كلمة، أول كلمة قالها أبي أبي يغفر الله لكم. على فكرة اللسان مغرفة الإيه؟ القلب. مش ممكن اللسان يطلع ده من القلب إلا إذا كان القلب أصلا مليان إيه؟ احنا انت ممكن تتخيل، انا ممكن اتخيل ان واحد مثلا يعني معاه 2000 جنيه، احنا قاعدين في المسجد دلوقتي جالنا جورج قال يا جماعه انا كنت كافر واسلمت بس والله ما معايا ولا مليم، ابيض يا ورد. انا اتفهم ان في واحد يقول لك ايه، بص معايا 200 جنيه انت 100 وانا 100، ممكن واحد يعملها، ممكن واحد يعملها يتنازل عن نصف ماله، نعم، انما واحد يتنازل عن زوجته الثانيه لاخيه، لا صعبة دي، صعبة قوي، أنا ما أقدرش عليها. يقول له تعالى أنا عندي زوجتين، أنا عندي زوجتين، شوف أحسنهم إيه، أطلقها وتخلص عدتها وتتجوزها. إيه ده؟ إيه اللي وصل؟ كيف وصلوا إلى هذا الحاج إلى هذا الحال؟ الجواب إيه؟ ولكن الله إيه؟ ها؟ ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حصل له مرة كده إنه وصل له خبر بعد وقعة حنين، في جماعة من كفار مكة أسلموا، وكانوا الجماعة دول من عظماء مكة، فالنبي عليه السلام حب إن هو يديهم فلوس يتألفهم على الإسلام، يعني يألف قلوبهم كده. دول جماعة عايشين طول عمرهم فين؟ في الغنى وفي الطرف، ودخلوا الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أدي ده فلوس مثلا، ده شوية جمال، ده شوية غنم، ده مال، دراهم، دنانير، بحيث إن هم إيه؟ أتألفهم على الإسلام. فبعض الأنصار من الشباب الصغير شاف الكلام ده قدامه كده فزعلوا. فواحد منهم قال إيه؟ قاعدين كده في مجلس، قالوا يغفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء ولا يعطينا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يغفر لك يا رسول الله، مجموعة من الشباب الصغيرين تدي دول وإحنا لا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، ده لسه السيوف بتاعتنا ما اتمسحتش. يغفر الله لرسول الله، كلمة واحد قالها، التاني قالها، التالت قالها، كلمة إيه؟ انتشرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل الخبر. عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاب سعد بن عبادة قال له يا سعد ما مقالة وصلتني؟ قال له يا رسول الله إنما قالها الصغار، أما الكبار، كبار دول اللي راحوا بيعوا النبي في مكة لما كان النبي مطارد في شعاب مكة، وقالوا أنت عايز مننا إيه؟ قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا تدينا إيه؟ ما لنا يا رسول الله إن اتبعناك؟ قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع. وقم على كده مرت الأيام، سنة اثنين ثلاثة وحروب، والعرب كلها حربة المدينة، وفجأة يفاجأ الأنصار إن الفلوس النبي يديها لمين؟ للي كانوا من شوية كفرة وكانوا بيحاربونا وطردوك من مكة. فالجماعة الصغيرين قالوا الكلام ده، فالنبي قال لسعد إيه الكلام ده يا سعد؟ تنسيته الوعد؟ قالوا يا رسول الله ده هذا كلام مين؟ الصغار. قالوا خلاص اجمع للأنصار. فجمع الإيه؟ الأنصار في مكان واحد ومنع المهاجرين هم يخشوا. ده اجتماع خاص بمين؟ أصحاب المشكلة. دخل المهاجرين ليه؟ قال لهم إيه بقى؟ يا معشر الأنصار ما مقالة وصلتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله إنما قالها صغارنا. قال لهم إيه بقى؟ يذكرهم، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم؟ ده الشيء ده، ألم أجدكم إيه؟ ده كان أوس وخزرج والحروب ملهاش آخر، وبفضل الله وبسبب النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام اللي حصل كل ده راح، وأصبحتم نسيجا واحدا، نسيتم ولا إيه؟ ها؟ ألم أجدكم إيه؟ متفرقين فألف الله بين قلوبكم، وفي رواية فجمعكم الله بي. لذلك قالوا في آخر الحديث إيه؟ يا رسول الله لله ولرسوله الإيه؟ المن والفضل. الله تعالى يحب سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب العباد. خلي بالك، الأحب إلى الله إيه؟ إن الزوج يحب زوجته، وإن أنا أحبك وإنت تحبني، والأمة ينتشر فيها المحبة والألفة. لكن في ناس يا رب، ربنا يحبنا وإياكم، في خلق من خلق الله أحب شيء إليهم التفريق بين المؤمنين، إلقاء البغض والكراهية بين المسلمين، على رأس هؤلاء الشيطان اللعين. عشان كده لما تلاقي واحد عمال ينشر يبث السموم والأحقاد والضغائن بين الناس، اعلم أن هذا من سلالة مين؟ إبليس. ده واحد من أبناء إبليس. ربنا عز وجل قال كده، قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الشيطان عايز إيه؟ عايز تكره أخوك، عشان كده يلقي في قلبك البغض والكراهية، حتى الزوج وزوجته. إن شاء الله لنا درس خاص بالمتزوجين فقط نتكلم فيه عن موضوع الإيه؟ الألفة. لكن من باب الذكر يعني، إن الشيطان كما جاء في الحديث صحيح مسلم ينصب عرشه على الماء ويبعث السرايا اللي هم الشياطين الصغيرين يعني، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيأتيه أحدهم، يجي شيطان صغير يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يقول له لا لست أنت. ويأتيه آخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه، حتى إيه؟ فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول نعم أنت أنت. ثم إيه؟ يلتزمه، يعني ياخده بالحضن، يقول تعالى انت حبيبي. ليه؟ فرق بين المرأة وايه؟ وزوجها. ربنا قال في القرآن عن السحرة، قال ايه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الذين يفرقون بين المؤمنين ويثيرون أنا من الإخوان وأنت من السلفيين وأنت من بتوع أنصار السنة وأنت من بتوع الجمعية الشرعية وأنت من بتوع مش عارف إيه، أنا أهلاوي وأنت زملكاوي، أنا مصري وأنت خليجي، أنا مواطن وأنت وافد. الأشكال دي اللي تثير النعرات بين المسلمين، هؤلاء من سلالة إبليس أو من أهل النفاق. اللي قال كده ربنا، ربنا قال في القرآن سورة التوبة، اسمع: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإيه وتفريقا بين المؤمنين. هو عمل ايه؟ عمل قناة ولا عمل مسجد؟ عمل مسجد. بس عمل مسجد ليه؟ عشان يفرق مسجده، محدش يخشه الا بتوعه بس. طب والباقيين؟ لا لا لا، احنا اصحاب المنهج وغيرنا. حتى السلفيين النهاردة بقى في سلفي بشرطة وسلفي بشرطتين وسلفي بثلاث شرطات، انت بقى اي واحد؟ للاسف الشديد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه حديث جميل جدا، قال: شرار عباد الله. يا الله يا الله، شرار يعني في واحد شرير والتاني ايه؟ اشر. شرار عباد الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه. الذي يفرق بين الاحبه هذا ايه؟ ها؟ اشر خلق الله تبارك وتعالى. سؤال: كيف ألف الله تبارك وتعالى بين قلوب المؤمنين؟ ولكن الله ألف بينهم، ألف الله بينهم بشرعه ودينه. يعني إيه؟ شوف يا أخوانا، خذوا القاعدة دي، القاعدة في ائتلاف القلوب، القاعدة في ائتلاف القلوب كثرة نقاط التوافق والتماس. احفظ القاعدة دي، عايزين المجتمع المسلم ده، عايزين البيت، عايزين المسجد، عايزين أي مجتمع يكون متآلف بينه ألفة، بينه جمع، مش بينه فرقة. إيه الضابط؟ إيه القاعدة؟ أنه كلما كثرت نقاط التوافق، نقاط التماس، كلما كان المجتمع أكثر جمعاً وأكثر ألفة. جون جون عادي جون. ربنا يهدي المسلمين يا رب، اللهم أمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. احفظ هذا الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف يعني إيه؟ يعني ما توافق. كلما كنت أنا وأنت متوافقين، نقاط التوافق والوفاق والتماس والاشتراك كثيرة، كلما كنا مع بعضنا البعض، كلما كنا القلوب متجامعة، كلما كانت القلوب تجتمع، كلما كانت الأبدان تجتمع، وكلما كانت نقاط التماس قليلة والاتفاق قليلة، كلما كان بيننا بغض وكراهية وبعد. طيب، الله عز وجل جعل لهذه الأمة من نقاط التوافق ما لا يعد ولا يحصى. سؤال: ربنا إيه؟ ربي وربك واحد، ديني ودينك واحد، نبي ونبيك، شريعتي وشريعتك واحد. لماذا نختلف إذن؟ أنا متفق معك على الرب، متفق معك على النبي، متفق معك على الدين، متفق معك على المرجعية القرآن والسنة، متفق معك على أن الصحابة أطهار كرام، متفق معك على أصول المنهج وأصول المعتقد. ليه مختلفين؟ ليه متشرذمين؟ ليه بتكرهني وبكرهك؟ ليه بتبغضني وأبغضك؟ ليش معنى؟ عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ قال قبل ما يقول لك ولا تفرقوا، قال إيه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، اللي هو الإيه؟ قرآن. قرآن، لو إحنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا قرآن لا يمس، محفوظ إلى يوم القيامة، عشان إيه؟ عشان نجتمع عليه. تجد المسلم في مصر والمسلم في الصين والمسلم في أمريكا والمسلم في أستراليا والمسلم في جنوب أفريقيا، كل دول يجمعهم إيه؟ قرآن، كتاب واحد، كتاب واحد، رب واحد، قبلة واحدة، دين واحد، عقيدة واحدة، منهج واحد. إذن لماذا نختلف؟ إذن المشكلة فين؟ فينا ولا في المنهج ولا في الدين؟ فينا إحنا. عشان كده ابن عباس نظر إلى رجل، نعم نظر إلى رجل، فقال إيه؟ إن ذاك الرجل ليحبني. فقال، قيل له: يا أبا عباس، وما يدريك؟ قال أنا أحبه، أنا طالما بحبه هو بيحبني. إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين، ما حصلش مرة ليك كده إنك قابلت واحد وقلبك مال لي وحسيت إنك تعرفه من زمان؟ حصل ما حصلش؟ طب اسمع بقى تفسير ده جاء منين. يقول صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين، حديث صحيح، تلتقي على مسيرة يوم وليلة ما رأى أحدهم صاحبه قط. يا سلام، يعني ممكن يبقى أنت لسه ما قابلتوش، الوش ما قابلش الوش، لكن الروح إيه؟ قابلت الروح. نوع السلام أخذ في يوم من الأيام بيدي أبي أمامة وقال له إيه؟ قال له يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي. سبحان الله، في بعض الناس كده قلبي إيه؟ بيمين لي. الله عز وجل لما شرع لنا هذا الدين شرعه حتى إذا سرنا عليه اجتمعنا وإن تفرقنا فيه تفرقنا. يبقى أول حاجة جمعنا يا إخواننا، أول شيء جمعنا مش العرق ولا اللون ولا اللغة ولا النطاق الجغرافي، أول شيء جمعنا إيه؟ ديننا. القوميات اللي النهاردة عمالة تظهر، جماعة القومجية بتوعنا النهاردة اللي عمالين يلزقوها في الشرع، يلزقها في الشرع كده غصب عنه، أقول له استنى بالله عليك اهدى، ده ربنا قال في القرآن إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما، ديني يعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ها فتفرق بكم عن سبيله. إمتى تيجي الفرقة؟ لما نختلف في ديننا. عشان كده الجماعة اليهود والنصارى لماذا فرقوا؟ لماذا أصبحوا 72 فرقة؟ 71 فرقة؟ 70 فرقة؟ ليه افترقوا؟ لما افترقوا في الدين، افترقوا حتى في أصل النبي، أصل الإله. ربنا بعث لهم سيدنا عيسى، قالوا لا، هو عيسى ده إيه؟ ده ربنا، ابن ربنا. لا، ثالث ثلاثة، ده لاهوت وناسوت. لما افترقوا في أصل الديانة ربنا جعلهم إيه؟ جعلهم فرق، فاختلف الأحزاب إيه؟ من بينهم، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ليه؟ إيه سبب الفرقة؟ إن الدين مش محفوظ، دين محرف، دين محرف. إحنا ربنا سبحانه وتعالى تكفل لنا بحفظ الدين. افتح النهاردة المصحف، عايز تعرف دينك؟ ما عندناش كهنوت، ما عندناش أسرار. افتح القرآن تعرف دينك، افتح السنة النبوية الصحيحة تعرف دينك. إذا لماذا اختلفنا؟ ربنا عز وجل قال في القرآن عشان تعرف بقى لماذا وقعت الفرقة بين المسلمين. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. احفظ تاني كده، فنسوا حظا مما ذكروا به، سابوا شيء من التوراة والإنجيل، مش سابوها كلها، لا سابوا جزء، خدوا جزء وسابوا جزء. ايه العقوبة؟ العقوبة لما ناخد شيء من القرآن ونسيب بقية القرآن تأتي العقوبة ايه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. كلمة أغرينا عجيبة، أغرينا يعني لها معنيين. معنى الأول أغرينا يعني هيجنا العداوة بينهم والبغضاء بينهم. المعنى الثاني أغرينا يعني ألصقنا، إما أن العداوة والبغضاء أصبحت مثارة على كل شيء، كل شيء صغير وكبير، عداوات وبغضاء وشحناء وكراهية، وإما المعنى الثاني أنها أصبحت ملتصقة بهم. هنا بننبه على شيء مهم جدا، ليه إحنا مختلفين؟ لأننا لم نفهم القرآن والدين كما أمرنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة. الله عز وجل قال في محكم آياته شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اسمع بقى، وما تفرقوا، أي عجيبة، تأمل، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سؤال، هو العلم لما ربنا يعطي للناس يتجمعوا ولا يفترقوا؟ الأصل يا شباب العلم قائد للاجتماع وتوحيد الكلمة وجمع القلوب، ولا للبغضاء والكراهية والشحناء. المفترض العلم بالله والعلم بشرع ربنا سبحانه وتعالى يجمع الأمة. كيف افترق اليهود وكيف افترق النصارى بعدما جاءتهم البينات وجاءهم العلم؟ قال المفسرون: لأنه لم يكن مقصودهم العلم ولم يكن مقصودهم الحق، إنما كان قصدهم بالعلم الرفعة والعلو والرئاسة. إيه ده أنا بقى؟ ده الأمة النهاردة إن كل واحد عايز يبقى له العلو على أخوه، عايز يبقى له الرفعة على أخوه، عايز يبقى هو صاحب المنهج وينتصر للمنهج بتاعه. الشافعي بيقول إيه؟ بيقول: ما ناظرت أحدا، اسمع، ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. أنت كده ما تبقاش كذاب مع نفسك. أنت لما بتناقش أخوك النهاردة في مسألة بيبقى فعلا قصدك أن أنت وهو تصل ليرضي ربنا، ولا عايز تنتصر لقولك وتنتصر لقول شيخك وتنتصر لقول جماعتك وتنتصر لقول الفريق بتاعك؟ عشان كده كتير جدا بيزعم انه بيغضب لله، والحقيقة لا، ده هو بيغضب لقول شيخه وقول جماعته وقول كيانه. يقول لك الكيان بتاعنا، مرة دعينا شيخ يدي خطبة في مسجد، والشيخ وافق انه يدي خطبة في مسجد من المساجد. اصحاب الكيان بتاع الشيخ ده زعلوا جدا، ازاي الشيخ يجي من غير ما ينكتب الكيان الفلاني يدعوكم لحضور درس الشيخ الفلاني؟ مش معنى يعني الرجل جاي في مسجد هيدي خطبة لله، انت ليه مصمم ينكتب على الورقة الكيان الفلاني يدعوكم، مع ان الكيان ده لا مسجدك ولا انت اللي دعيت الشيخ، مسجد اهالي والناس دعين الشيخ يدي خطبة ولا يدي درس. قالوا لا، ده معناه ان كياننا بيضعف. يضعف ايه؟ انتوا عايشين ازاي؟ انتوا عايزين الأمة تنتصر فعلا؟ عشان كده كثير جدا ممن يدعو الى نفسه والى كيانه والى طريقته يزعم كذبا وزورا انه يدعو الى الله، هو كذاب، لا، انما يغضب لنفسه. شوف النهاردة قرارات كل كيان النهاردة من الكيانات الموجودة النهاردة، خد قرار وماشي فيه، تلاقي الأتباع اللي احنا بنسميه النهاردة الايه؟ الالتراس جماعة كذا والتراس طريق كذا، هو بيحشد كل الأدلة وكل المواقف عشان يقول لك مش قلنا لكم احنا كنا أصحاب الرؤية الصحيحة، احنا أصحاب الوجهة الصحيحة، كيف لنا أن نجتمع بعد ذلك؟ مفيش تجرد. لو في عندك تجرد وإخلاص وإنصاف وإنك عايز توصل أنت وأخوك لبر الأمان، مش ممكن يكون ده قصدك، مش ممكن تكون شمتان في أخوك، مش ممكن تكون بتعايره، مش ممكن. الأمراض دي لا تظهر إلا لخبث القلوب. ثم اعلم أن أعظم ما يجمع القلوب، يجمع الأمة، الإيمان والعمل الصالح. لما الأمة يكون فيها فعلا عندها إيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وعندها أعمال صالحة، ربنا يخليك تحب أخوك. شوف ربنا عز وجل قال إيه، قال تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ود. الود بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس. لما تبقى بتطيع ربنا، ربنا يخليك يلقي في قلبك محبة مين؟ أهل الإيمان، ويلقي محبتك في قلوب أهل الإيمان. حديث إلهي جميل: إن الله تعالى إذا أحب إيه؟ عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تخيل لما الأمة بقى يبقى الكسرة الكاثرة ربنا بيبغضها، متوقع إيه يعني؟ عشان كده اللي بيقول إن إحنا ممكن نجتمع والمعاصي مالية الأرض والبدع مالية الأرض والبعد عن ربنا مالية الأرض، هذا يجمعهم من غير الطريق. مش ده الطريق، الطريق الوحيد رقم واحد كتاب ربنا. نرجع للقرآن مرة أخرى، لدينا مرة تانية. الشيء الثاني الإيمان والعمل الصالح. شوف حديث جميل جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواد رجلان في الله. الأخ أحمد بيحب أخوه عبد الله، يحبه في الله، فجأة حس بوحشة، قلبه متغير من ناحية أخوه، سببه إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما، حصل فرقة، إلا بحدث يحدثه أحدهما. في واحد منه عمل إيه؟ عمل مصيبة. في واحد عمل مصيبة، عمل مشكلة. عشان كده بعض السلف يقول إيه؟ يقول: إني لا أعصي الله تعالى فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. أبو الدرداء بيقول: أحذر رجلا، بيحذرك، أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. بيقول له: أنا بحذرك، أوعى أوعى قلوب المؤمنين تبغضك تكرهك وأنت ما تشوف بالك. أتدري ما هذا؟ عارف ده إزاي؟ قال: العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. خش بيتك حيث لا يراك إلا الله عز وجل، تختلي بالله تبارك وتعالى فتعصيه، عدت عندك آه، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى جزاء ما عصيته في الخلوات يلقي البغض لك في قلوب أهل الإيمان. تقابله هو مش قابلك، مش قابلك. ممكن تبقى المرأة صالحة جوزها يعصي ربنا، ربنا يلقي البغض في قلب زوجته، أو العكس، يبقى الزوج صالح والمرأة تعصي الله تبارك وتعالى، يقول لك مش طايقها، مش قابلها، مرة واحدة كده، سبحان الله. ليه؟ القلوب بيد الله تبارك وتعالى. أيضا من أعظم ما يجمع القلوب بين المؤمنين حسن الخلق، حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا جدا، يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين إيه؟ يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني إيه؟ يفسر هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف، احفظ دي، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. في ناس أخلاقها طيبة، الإسلام قلم أظافره. عايز أقول لك حاجة، لو المجلس ده غير فيك بس شوية ركعات بتصليهم وشوية شعر طلعوا في دقنك بس، يبقى انت ما تغيرتش. لازم تتغير، يتغير صوتك، الصوت العالي اللي كان بيجعر ده وانت في بيتك ومحدش عاجبك يبقى صوت منخفض. الجفاء اللي عندك ينقلب الى رحمة ومودة. القسوة والغلظة تبقى سكينة ورأفة بأبيك وأمك وإخوانك وأختك، وإلا انت ما تغيرتش. الأخ اللي لسه حتى الآن في بيته بيزعق لأمه ويزعق لأبوه ويزعق لأخته على الصغيرة والمليانة، الأخ اللي لسه النهاردة بيكلم زوجته بعجرفة وبقسوة، أنت ما تش أخ، أنت مش ملتزم أصلا، خدعوك، تخدع نفسك والله. الإنسان العتل، العتل اللي هو مين؟ الجافي الغليظ، تلاقي أخ في البيت يزعق لده ويزعق لده ويزعق لمراته ويشتم ويكفهر، مين قالك ان انت كده كويس؟ لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم. اهل الجنه كل ضعيف متضعف، الموطؤون اكنافا، الذين يالفون ويؤلفون. قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسمع اسمع، كل هين لين قريب سهل. انت كده هين لين. لا الاخ مراته غلطت فيه، زوجته غلطت، تقول له ابو محمد انا اسف، ما يعبرهاش، حقك علي، ما يعبرهاش، طب انا ابوس اليك، ولا هو هنا، والله لا ربيك. يا عم يا عم، كل هين لين سهل قريب، انا اسفه، خلاص ولا يهمك، خلص الموضوع، اعتذرت. لكن لا، غليظ جافي، اعوذ بالله. ايه ده انت ملتزم؟ التزام ايه يا عم؟ لذلك الاسلام يا اخواننا شرع لنا حاجات عجيبه. والله انا لما اقرا كده في السنه استغرب، لما حتى التبسم، ربنا يجعل تبسمك صدقه. قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه ايه؟ اخيك، مش اختك، خلي بالك، ها، في وجه اخيك صدقه. لما تقابل اخوك في المسجد، زمان كنا نخش بعض المساجد كده، لا الاخ داخل، الله اكبر، تقابله، ولكن ايه يا عم فرجها، 111 دي شيلها يا عم، والله تبسمك صدقه. في واحد داخل مره المسجد، قال والله ما انا داخل المسجد ده تاني. ليه؟ دخل كل الاخوه ايه؟ كشرين ومكفهرين لا بالراحه، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الا متبسما، صلى الله عليه وسلم. ده من اعظم الاعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ احب الاعمال، يا الله، احب الاعمال الى الله ايه؟ سرور تدخله على مسلم. سرور، هذا من الاعمال العظيمه. انا استغرب حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك كان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا، يعني إيه؟ واحد صاحبه مسافر مثلا بيودعه بقى، يعمل إيه؟ السلام، كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. يا سلام على النبي، ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيده في إيده كده لحد ما الرجل هو اللي إيه؟ هو اللي يزهق، هو اللي يسيب إيديه. بل أنس يقول إيه؟ يا سلام، اسمع الخلق الرفيع فعلا، وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. يقول: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله، يعني إيه؟ ميل كده على ودانه بيك إيه؟ بيكلمه، يعمل إيه؟ يقول: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى ينحي الرجل رأسه، يعني إيه؟ يوطيله كده، ومش ممكن يرفع رأسه إلا لما الرجل يعمل إيه؟ يخلص الأول. يقول: وما رأيت رجلا قط أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يترك. لا أنسى أبدا أحد مشايخنا أول ما تعرفت عليه، يكبرني في السن بحوالي مثلا تقريبا 25 سنة، قد والدي يعني، وشيخ كبير بقى ساعتها، سلمت عليه، أقبل علي كده بكل جسده، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان إذا نادى رجل يقبل عليه بكل جسد، يقول له يا لبيك، بسلم عليه، سلم علي، ودنه ماسك إيدي كده، كنت لسه صغير أنا في ثانوية عامة، ماسك إيدي كده، وأنا طبعا يعني مستحي أسيب إيدي، وهو دنه ماسك، إزيك، أخبارك إيه، اسمك إيه، عامل إيه، أنت ساكن فين، لحد ما أنا اللي سهيته إيه. شوف أنا بقالي كم سنة، أكتر من 25 سنة الموقف ده، ولم أنساه، لم أنساه. ليه؟ لقية. واحد تاني تقابله، مثلا ايه يا عم، سلم عليه بطراطيف ايديه كده، سبحان الله. الاسلام يا اخواننا حرم كل ما من شأنه ان يوغر الصدور، حرم الكبر، حرم سوء الظن، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم التجسس، حرم التنابز بالألقاب. حتى وانت بتقول لأخوك تناديه بايه؟ ها، بأحب الأسماء إليه، ازيك يا ابو فلان، سبحان الله. أمر المؤمن حتى بالاحتياط في شيء ممكن أخوك يزعل منه. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع الآية الجميلة دي: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان إيه؟ ينزغ بينه. يعني أنت بتكلم أخوك عايز أوصل له حاجة معينة، وفي لفظين، أعمل إيه؟ مش أخذ السيء، أخذ الإيه؟ مش الحسن كمان، أخذ الإيه؟ الأحسن، أخذ أحسن تعبير، سبحان الله. الشافعي كان مرة مريض، فزاره واحد من تلاميذه الربيع بن سليمان المرادي، هو بيزوره قال له قوى الله ضعفك يا إمام. هو عايز يقول له إيه؟ ربنا يشفيك، قوى الله ضعفك يا إمام. قال يا ربيع لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال له لم أقصد، أنا ما قصدتش. قال له يا ربيع لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن مثل المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. العسل عسل النحل، أنا أقول عليه شهد وأقول عليه قيء الزنابير. واحد بيبيع عسل، يلا يا جماعة كيلو قيء زنابير بخمسين جنيه، حد يشتري منه؟ عشان كده سيدنا عمر بيقول إيه؟ ضع أمر أخيك على أحسنه. يعني أنا سمعت أخويا بقى الكلمة ممكن يقصد بها حاجة وحشة، أعمل إيه أنا بقى؟ ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شر وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني طالما أنا ممكن ألاقي لها محمل خير أعمل إيه؟ أحملها على محمل الإيه؟ الخير. عشان كده أبو قلابة بيقول إيه؟ يقول إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك. يعني اجتهد إنك تلاقي عذر. هو ليه عمل الكلام ده؟ ليه قال الكلام ده؟ ليه عمل البوست ده؟ ليه قال الكلام ده؟ اجتهد. طيب فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك أنا بقى فعلا عم الشيخ والله مش لاقي له أي عذر، ولا عذر فين؟ لأن قعدت التمس له أعذار ولا عذر له. قال فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. يا سلام، أكيد له عذر بس أنا إيه؟ ها؟ ما أعرفوش. الشيء الأخير بقى، الله عز وجل حذرنا مما يؤدي إلى التفريق بين المؤمنين. أكثر شيء يفرق بين الناس ويوغر صدورهم الدنيا، الدنيا والله الذي لا إله غيره، الشحناء والبغضاء التي بين الجماعات وبين الفرق وبين الناس، سببها في الأصل علو في الأرض، دنيا دنيا رئاسة وجاهة. سبحان الله، حديث جميل جدا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ بيكلم مين؟ الصحابة اللي باعوا الدنيا كلها لله ورسوله، بيقول لهم حالكم إيه بقى لما ربنا يفتح عليكم فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله يا رسول الله. فالنبي قال له إيه؟ أو غير ذلك، لعل يحصل حاجة غير كده يا عبد الرحمن، أو غير ذلك تتنافسون في إيه؟ في الدنيا، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. هو ده اللي بيحصل، حسد وبغضاء وكر ثم قطيع. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب جات له إيه بقى؟ جات له كنوز فارس. كسرى لما سقطت مملكة الفرس في العراق، الصحابة جابوا كل كنوز فسرة، الذهب واللؤلؤ والألماز والمرجان، وحملوها فين؟ للخليفة في المدينة. سيدنا عمر أول ما شاف الكنوز والأموال دي بكى، فالصحابة قالوا تبكي؟ النهاردة يوم فرح يوم سرور تبكي وربنا هزم الفرس وجاب الأموال دي؟ قال إيه بقى؟ قال كلام عجيب، سيدنا عمر ده محدث ملهم، قال ما فتح هذا على قوم قط إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. أنا عارف. شكرا النبي عليه السلام في يوم من الأيام جاله فلوس من البحرين، بعتها العامل بتاع البحرين، فلوس كتير جدا. فالصحابة بيصلوا الفجر في مساجد في المدينة، وبعضهم بيصلي معاه في مسجد النبوي يعني. فلما عرف الجماعة الصحابة اللي بره في عوالي المدينة إن الفلوس جت، كله جي صلى معاه الفجر. فقراء مملقون مش لاقين حتى الله ده يا اخوانا. الصحابي لا يملك الا بشكير واحد، بشكير واحد اللي يملكه، تخيل عايش في خيمه. فقال بس اخد 20 درهم استعين بيه على حياتي ولا حاجه. فصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه خلص الصلاه وقايم ماشي. فتعرضوا له، يعني بيقولوا احنا موجودين يا رسول الله. فنبي صلى الله عليه وسلم فطن لهم فضحك قال أبشروا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا دي ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى وجاهة، ممكن تبقى رئاسة. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام عمل عمل معين كده، فالجماعة دول اللي اتعمل لهم الأمر ده راحوا يخلوا مين يشهد؟ سيدنا عمر. قالوا يا عمر اشهد على الشيء ده، أبو بكر ادانا الحاجة دي. فعمر قال لهم لا مش هشهد طبعا، ازاي يعمل الكلام ده؟ مين بيعارض مين؟ عمر ده واحد من الرعية، بيعارض مين؟ الخليفة اللي هو مين؟ أبو بكر. فالجماعة دول زعلوا قوي، راحوا أبو بكر قالوا عايزين نفهم بقى، أنت الخليفة أم هو؟ مين بقى الخليفة؟ أنت الخليفة ولا عمر الخليفة؟ أنت بقى لو كان سيدنا أبو بكر، أنا أصدرت قرار أبو بكر بيعترض عليا، قلت له طبعا أنا الخليفة بس أنا أكلم عمر يعني، ها؟ ده أنضفنا يعني، أنضفنا يعمل كده. سيدنا أبو بكر قال لهم إيه؟ قال هو إن أراد. قال لهم إيه؟ هو إن أراد، لو عاوز هو الخليفة. عمل إيه؟ قفل الباب خلاص، الموضوع انتهى. تلاقي أخ بيكلمش أخوه عشان إيه؟ عشان ما قدموش يصلي معاه العشاء. يا خبر أبيض، عشان مختلفين مين أولى بمين بحلقة كذا ولا بدرس كذا، مصايب. عشان كده محتاجين بقى إخواننا نذهب هذه العداوات، وحط لي في ذا أخويا وقول له إني أنا أخوك فلا تبتئس. يا جماعة حرب على الإسلام كبيرة جدا والله، والدين ده أنا الواحد مش هشيله وإنت لوحدك مش هتشيله، الشيلة تقيلة جدا جدا ولابد نشيلها مع بعض. سيدنا موسى قال لربنا إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا قال له إيه؟ سنشد عضدك بإيه؟ بأخيك. أخيك سنشد عضدك بأخيك. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. كل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.